شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون أمرا فإن فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة وَيُحْيِي